بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حملة ضد المواقع الإباحية. جزا الله خير للشباب الذين أجمعون التوقيعات من أجل إغلاق المواقع الإباحية وإلزام الحكومة بالالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا بإغلاق المواقع الإباحية، لأن هذا يعني إعانة على الامتثال بقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين تزني وزناها النظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر لما سئل عن نظر الفجر قال: اصرف نظرك فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وهذه المواقع لا يتركها من نظر نظرة أولى، خصوصا أنه يبحث عنها ويعلم ما فيها، ولذلك يدمر الشباب تدميرا هائلا من خلال هذه المواقع، ويدمن على يعني أنواع من الفواحش، ويفتح له أبواب الاتصال، ويفتح له أبواب إلى الزنا والعياذ بالله، ويدمر بيوتا كثيرة، متزوجين ومتزوجات، وأنا أعلم كيف تدمرت بيوت بسبب الإدمان على المواقع الإباحية من متزوجين ومتزوجات. وكذلك يؤدي إلى ممارسة أنواع الشذوذ، لأن هذه المناظر دائما تتضمن أنواع من الشذوذ، ومجرد تصويرها شذوذ ليس موافقا للفطرة الإنسانية في التستر، وخصوصا من هذا الفعل الأغلب الأعم فيه أن البشر يعني على فطرتهم يرغبون في إغلاق الأبواب وليس في أن يأتون الفاحشة، أن يأتوا الفاحشة وهم يبصرون. هؤلاء شر من قوم لوط. قوم لوط كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون، أما هؤلاء فهم يأتون الفاحشة والعالم كله يبصر، والملايين البشر. قوم لوط بيقولوا كانوا 4 ملايين يأتون في ناديهم المنكر، طبعا ما كانوش يجتمعوا إلا 4 مليون في ناديهم، نوادي معينة، نواديهم المجتمع دي، لكن دول ممكن في الموقع الواحد بيكون بيخش في اليوم ملايين، مئات الألوف. شر من قوم لوط والعياذ بالله، أفعالهم يعني من الشر الفظيع المستطير المدمر لنفس الإنسان كإنسان، يجعله أسوأ من الحيوان. الحيوانات لا تفعل ذلك، خصوصا ممارسات الجنس الجماعي والممارسات الشاذة والممارسات غير الطبيعية. يأتون في غير المواقع الإباحية، دي حاجة فظيعة جدا مدمرة للإيمان. فجزا الله الإخوة خيرا.